ماذا قال على الجاهليه الذي مات قبل الاسلام؟ الذي مات قبل الاسلام من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بما فهو في النار، ومن سكت عنه فامره الى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما ساله عن ابيه قال هو في النار، ثم قال ابي وابوك في النار. هذا واضح انه في النار. ومثل عمرو بن لحي الخزاعي رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجر قصبه في النار يعني أمعاءه. ومثل أم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر لها فمنعه، واستأذنه أن يزور قبرها فزاره. أما من لم يأتنا خبر بعينه فإننا لا نحكم له بالنار. وأما حديث ما مرت به من قبر عملي أو كلمة نحوها فبشره بالنار فهو حديث ضعيف. نعم. يفيد من التعريف يفهم من التعريف إذا على بعث الرسل. إيش؟ يفيد من التعريف على يعني من بعث له رسول لم يعرف. نعم صحيح. وهل الجاهلين بعث إليه؟ نعم. فيهم بقاء من دين إبراهيم. ومطالبون باتباع دينه. نعم. مطالبون بهذا. لكنهم لا لم يأتهم رسول خاص بعد إسماعيل إلا محمد عليه الصلاة والسلام. المهم أن هؤلاء الذين ماتوا قبل البعثة ولم تبلغهم الرسالة أمرهم إلى الله في الآخرة. أما في الدنيا فنقول هم مشركون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.